وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقض الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. هذا أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما الآخر، وهو بمعنى الحديث الأول حديث الفضل، فهما بعض أهل العلم يقول كلها يعني ورد على ألفاظ مختلفة، على ألفاظ مختلفة، فمنها ما تكون السائلة عن أمها أو عن أبيها، أو سائل عن أبيه أو عن أمه، وقد يسأل عن حي عاجز، أو يسأل عن ميت النذر أو ميت لم يحج، فقالوا هذا مما يدل على اضطراب الحديث وأن رواته لم يضبطوه. فعلى كل حال في هذا الحديث هذه المرأة الجهنية سألت النبي عليه السلام عن أمها التي نذرت أن تحج فماتت ولم تحج، فهل يجزى عنها أن تحج عنها؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم أجابها إلى ذلك، وأن هذا يجزى ويبرئ ذمتها، مع أنه الأصل بالنسبة لمن نذر إذا مات غير مفرط ولا مقصر فذمته بريئة. يعني إنسان نذر أن يصوم أو نذر أن يحج أو نذر كذا وكذا فباغته الموت قبل أن يأتي بما نذر من غير تقصير ولا تفريط. يعني مثلا في محرم نذر أن يحج فمات قبل أن يأتي وقت الحج، هذا لا، هذا في الحقيقة ما قصر ولا، ومع ذلك وليه بمحض اختياره بإجماع أهل العلم ليس واجبا عليه أن يحج عنه، إلا أن بعضهم يقول يحج عنه من ماله، الذين يرون أن الحج يعني يغلبون جانب المالية فيه يقولون يقتطع من تركته قيمة هذه الحجة، نفقة السفر وما إلى ذلك، ويكلف من يحج عنه، والقول الآخر أنه لا يلزمه ولا يلزمهم شيء من ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم وجه هذه المرأة أنها إذا حجت عن أمها أجزأ ذلك عن نذرها، ثم بين لها عليه السلام بنوع من القياس، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقض الله فالله أحق بالقضاء. مع أن هذه العبارة الأخيرة بعض أهل العلم يقول هذا خلاف المعروف، فالله سبحانه وتعالى يعني حقوقه مبنية على المسامحة، وحقوق الناس هي الأولى بالقضاء، فالإنسان إذا كان عليه ديون للناس قضاؤه ديون الناس أولى من الديون التي لله جل جلاله، لأن الله سبحانه وتعالى لكرمه وعفوه ومغفرته فإن حقوقه مبنية على المسامحة، بينما حقوق الناس مبنية على المشاحة يريدون حقوقه. فيقول مما يدل أيضا ويجعل هذا الحديث محل نظر أن هذا خلاف الأصل المسلم بين أهل العلم أن حقوق الله سبحانه وتعالى هي محل تسامح وعفو، فكيف الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل حق الله أولى بالقضاء من حق الآدمي، مع أن المعلوم أن حقوق الآدميين هي الأولى. ولذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن الصحائف أو الدواوين يوم القيامة ثلاثة، ديوان لا يغفره الله أبدا وهو الشرك، وديوان لا يعبأ الله به وهو ما كان بين العبد وبين ربه، قصر في شيء من العبادات التي بينه وبين الله سبحانه وتعالى فالله تعالى لا يعبأ به، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو حقوق الناس. فهذا مما يقوي هذا الأصل، وأن حقوق الله سبحانه وتعالى إلا خلى الشرك، ما عدا الشرك فحقوقه مبنية على المسامحة لا يعبأ الله بها، ويؤيد هذا قوله جل ذكره إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أما حقوق الناس فلا يسمح الله عنها إلا أن يسمحونهم بها ويعفون عنها. صلى الله عليه وسلم. إذا الحديث ثابت ويأخذ به هو يعني بعضهم يقول لا ينبغي أن يطعن في هذا الحديث، وقد أخرجه الإمام البخاري والذي قبله متفق عليه البخاري ومسلم، لكن الاضطراب حتى عند البخاري أورده على عدة روايات، كلا الحديثين أوردها على روايات متعددة، وابن حجر رحمه الله وهو الإمام في هذا الشأن اجتهد في الجمع بين الروايات وترجيح بعضها على بعض، لكن بعض أهل العلم من المتأخرين لم يقبل هذا من الإمام ابن حجر، ورأى أن فيه نوع تكلف في الجمع، وقال أن الاضطراب قائم، الاضطراب في الحديثين وما ورد في معناهما شديد، لا يمكن الجمع بينهما. فعلى كل حال نقول النيابة في الجملة لعلها ثبتت، ويؤخذ بها على أحد أدنى حد، ولا ينبغي الاستكثار من هذا. صلى الله عليكم. وهل ينسحب ذلك على من كان عليه صلاة أو صوم؟ لا لا، بالنسبة الصوم ورد في حديث ابن عباس من مات وعليه صيام صام عنه وليه، قالوا في النذر، حمله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره من أهل العلم على أن المقصود صيام النذر، أما صيام رمضان وغيره من الكفارات فلا يصوم أحد عن أحد، أما الصلاة فمجمع عليها. ولذلك الأئمة المالكية رحمهم الله قاسوا الحج على الصلاة، قالوا الصلاة أفضل وأهم وأخطر، ولا يصلي أحد عن أحد، كذلك الحج لا يحج أحد عن أحد، وحملوا الأحاديث التي وردت بالنيابة أنها قضايا أعيان لا يقاس عليها.